السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقرأ التحفة السنية إن شاء الله في شرح المقدمة على جرمية في النحو، ولا في الصرف؟ هذا الكتاب في النحو ويبقى لكم الصرف. أيوة. طيب، اقرأوا بسم الله الرحمن. باب مرفوعات الأسماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء، عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدا وخبره واسم كان واخواته. هذا الذي وفعله يسمى ماذا؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله. الفعل يسمون مبني للمجهول، مو كذا؟ لكن الادب مع الله نقول، او عامه، المبني لما لم يسمى فاعله. اما اذا قلت يعني عرف الله بدلائله باياته، عرف الله، عرف فعل ماضي مبني للمجهول ولا ايش؟ الله ليس مجهولا، فلذلك اقول عرف الله مبني لا لما لم يسمى فاعله. واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها، والتابع للمرفوع وهو اربعه اشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. واقول: قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواضع: موقع الرفع، وموقع النصب، وموقع الخفض. ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه، وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف، وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع لأنها الأشرف. المرفوعات أشرف، نعم. ما ندري يعني هل عند اللغة أو أهل اللغة أشرف، وإلا قد يكون المنصوب وذكر الله كثيرا، هنا المنصوب لفظ الجلالة أو ذات الله عز وجل أشرف وأشرف، فما ندري. أنا ما فهمت إذا كان عند أحد فهم، لأنه الأشرف إيه، كأنه يقول هو الفاعل وليس هو مفعول به، وليس وقع عليه الفعل، فوقع منه الفعل أشرف، هكذا يقول. لكن قد يقع منه فعل شريف، قد يقع منه فعل شريف. الحاصل على كل حال، بس نقبل ونحن مقلدون لأئمتنا في اللغة. نعم. أيوة. الأول إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك: حضر علي وسافر محمد. أي ليش ما ذكر لنا من كتاب الله، من سنة رسول الله؟ قال الله إني معكم، وقال الرسول يا ربي. قال الرسول، قال فعل الماض، والرسول مضموم على أنه أو مرفوع على أنه فاعل. نعم. ثانيا أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله. نعم. وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله. نعم. نحو الغصن والمتاع، من قولك: قطع الغصن وسرق المتاع. في كتاب الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا. ضرب فعل المبني على المجهول. نعم. لكن هنا ضرب مثل، لا، هذا نائب فاعل صار. جيبوا ضرب قطع الغصن. نائب الفاعل، لكن نريد أن نعرف أن قطع الغصن. نعم، نائب الفاعل ضرب مثل. أيضا ثاني: ضربت عليهم الذلة. نعم. أيوة. الثالث والرابع: المبتدأ والخبر، نحو: محمد مسافر وعلي مجتهد. من كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله نور السماوات والأرض، الله خالق كل شيء. نعم. الخامس: اسم كان أو إحدى أخواتها، نحو: إبراهيم والبرد، من قولك: كان إبراهيم مجتهدا وأصبح البرد شديدا. نعم. كان الله سميعا بصيرا، غفورا رحيما. ما كان إبراهيم اسم يهوديا ولا نصرانيا. نعم أيوة. السادس خبر إن أو إحدى أخواتها نحو فاضل وقدير من قولك إن محمدا فاضل وإن الله على كل شيء قدير. نعم. السابع تابع المرفوع وتابع أربعة أنواع. نعم. الأول هو سمي التابع لأنه يتبع مطبوعه في الإعراب، يتبع مطبوعه في الإعراب سمي التابع. نعم. الأول النعت وذلك نحو الفاضل، نحو الفاضل وكريم. هنا الأفضل أن نقرأ إعراب حكاي، هكذا يقولون اللغويون إعراب حكاي، نحو الفاضل وكريم، لأنك الآن تقول زارني محمد الفاضل، قابلني رجل كريم، فإعرابا حكائيا نحو الفاضل. حكاية هي التي منعت، والنحو مضاف، الفاضل مضاف إليه، لكن منعت من ظهور الكسرة إعرابا حكائيا، هكذا يقولون. نعم. نحو الفاضل وكريم في قولك زار محمد الفاضل وليس فاضل. نعم. أحسن الله إليك. نعم. نحو الفاضل وكريم من قولك زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم. في كتاب الله تعالى جيب المثال حفاظ الكرام. رسول عزيز عليكم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، هذه كلها توابع أي نعت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والثاني العطف وهو على صنفين، عطف بيان وعطف نسب، فمثال عطف البيان عمر من قولك سافر أبو حفص عمر. نعم. ومثال عطف النسب خالد من قولك تشارك محمد وخالد. النسق يعني العطف، هذا الذي يسمونه معطوف معطوف عليه، فتشارك في الماضي مبني على الفتح، محمد فاعله مرفوع وعلامة رفعه، واو للعطف، خالد لما كان معطوفا عليه فيكون تابعا له مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نعم. والثالث التوكيد ومثاله نفسه من قولك زارني الأمير نفسه، هي النفس، وكذلك لفظ كل وأكتى وأجمع وأبصع، جاء القوم أكتعون أبصعون أجمعون، هذه كلها ألفاظ التوكيد. نعم. والرابع البدل، ومن هنا لغة في الحقيقة مما يخطئ العامة وغلط العامة لا يكون فصيحا، يقولون زار نفس الأمير، زار نفس رئيس شؤون الحرمين جاء، لا خطأ، هذا هو تأكيد، والأمير نفسه، جاء الرئيس نفسه، فنفس فلان هذا خطأ في الحقيقة، كما ذكر شيخنا محمد تقي الدين له كتاب تسمى تعرفونه تقويم اللسانين، القلم أحد اللسانين، كذلك واحد عدناني عندي أخذته، الأخطاء الشائعة عند العرب بهذا المعنى جيد، العدناني لبناني. نعم. نعم. والرابع البدل ومثاله أخوك من قولك حضر علي أخوك، تجدون في كتاب الله شيء من هذا، أنا كنت أبحث ما حصلته، قتال لا، هذا يسمى بدل أنواع، بدل كل من الكل، بدل البعض الذي يسمونه بدل الاشتمال، هذا من بدل الاشتمال. يسألونك عن الشهر الحرام، هل الشهر الحرام هو الحرام؟ لا، قتال فيه يشتمل للشهر الحرام، القتال هذا حرام، فيأتي البدل هارون أخي، بارك الله فيك، أشدد به أزري وأشركه، هارون أخي يعني هارون، الآية قبلها وجعل لي وزيرا من أهلي هارون، هذا يكون هو لا وزيرا من أهلي هارون، أيضا يكون ماذا يكون مفعول به ثاني، لا ليس مفعول، هارون أخي، أخي هو بدل الكل من الكل، مرفوع نعم، لكنه هو هذا الذي أنا أريد، لكن أريد أن أبحث مرفوع جاءكم رسول الله. نعم. على كل حال كنت أفكر قبل ما آتي ومررت عليه فأعياني، لكن نبحث إن شاء الله. أيوة. وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق تقول جاء الرجل الكريم علي نفسه. فإذا أين يقول قدمت أولا النعت؟ جاء الرجل الكريم، الكريم نعت للرجل قدمت، لا لم تقل جاء الرجل علي الكريم، لا، قدمت الناس ثم عطف البيان علي ثم التوكيد نفسه ثم البدل صديقك وأخوه، صديقك هذا هو البدل، الرجل الكريم علي صديقك، وأخوه نسق أي عطف عليه واو عاطفة، وأخوه مضموم علامة ضمه أو مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة المكبرة أو من الأسماء الخمسة. نعم. أيوة. تدريب على الإعراب. نعم. أعرف الأمثلة الآتية: إبراهيم، إبراهيم. نعم نعم. إبراهيم مخلص. إبراهيم إيش؟ يا إبراهيم أنت مخلص، أعرب لنا إبراهيم ولا أبوك، نحول إلى أبوك، إذا من وحيل إلى ملين فليحت. مخلص، ليش ما قلنا إبراهيم؟ لماذا لم نقل إبراهيم؟ زيد مخلص، ممنوع من الصرف، أنت تجلس في الحرم اليوم وأنت ممنوع من الصرف، خلاص. طيب أيوة. إبراهيم وكان ربك قديرا، كان فعل ناقص، ربك لا فصلوا رب وك مضاف إليه. نعم مبني على الفتح، قل هكذا. نعم قديرا خبر لكان. أيوة. إن الله سميع الدعاء. إن نعم إن الله سميع الدعاء. إن لا لا إن هذا درس في معهد اللغة، أنت درستها، اللي أنا أحسن الظن بالذين يمرون من الجامعة بإحدى اللغة اللي يأتون من الخارج هم الذين يدرسون، ما شاء الله يكون هو أبرز واحد في الفصل من ناحية اللغة من ناحية قراءة وتجويد الحمد لله، حتى من السلمي والقرشي والخزرجي والله المستعان يا شيخ، والله هذه الأيام جاءت هكذا. نعم. أيوة. حتى الأدناني والقهتاني. أيوة. إن أداة لا ما يسمى أداة نسب، إن حرف مشبه بالفعل. إيه نعم. والله لفظ الجلالة منسوب وعلامة نسبه وعلامة اسم إن فتح في آخره. سمعوا خبر مرفوع لإن وهو مضاف، والدعاء مضاف إليه، مضاف إليه دائما يكون مجرور، ما هو كذا؟ إما ظاهرا وإما تقديرا، مضاف إليه دائما يكون سميع الدعاء. نعم. الجواب: إبراهيم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مخلص خبر مبتدأ موجود هنا، وكان في الماضي، إن حرف خلاص ما دام محلول فأنتم تطلعون على أنفسكم المحلول هذا. نعم. في كم موضع يكون الاسم مرفوعا؟ احفظوها بارك الله فيكم، لا نمر وأنهنا كرماء فقط هكذا، لا، لابد تحفظوا أنه مرفوع موضع سبعة مواضع أو ثمانية مواضع، ما أنواع التوابع؟ النعت و أيضا إذا اجتمعت التوكيد وعطف البيان النعت كيف ترتبها كما ذكر هو، وإذا اجتمعت التوابع كلها فما الذي تقدمه؟ تقدم النعت، مثل للمبتدأ وخبره بمثالين. نعم مثالين، مثل للمبتدأ والخبر، واضح هذا صريح يعني ليس صعبا، مثل من كل اسم كان وخبر إلى آخره. باب الفاعل بس راجعوا واحفظوا إن شاء الله. نعم. باب الفاعل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل. قال الشارح رحمه الله: ولا بد أن يكون فعل وليس مشبه بالفعل، فعله يعني لا يكون مشبه بالفعل، إنما هو الفعل الحقيقي. نعم. قال الشارح رحمه الله: الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو عبارة عمن أوجد الفعل، وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فعله افهموه ولو علقتم على يعني التام، فعله التام وليس الناقص لابد، وإلا تقول هذا فعل مشبه، إن حرف مشبه بالفعل لا يعمل هذا العمل، فلابد أن تصف أو تنعت فعله أن يكون تاما، فعله التام وليس الناقص. نعم، كما قال المؤلف. نعم، وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا، وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. نعم، أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم في قوله تعالى قال نوح وإذ يرفع إبراهيم، فإبراهيم اسم صريح ونوح اسم صريح، قد تقدمه فعل قال ويرفع، فهو ينزل على تعريف الاصطلاح للفاعل. نعم، أيوة. وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا. أيوة. فأنا حرف توكيد ونصب، ولا اسمه مبني على السكون في محل نصب. وأنزلنا فعل ماض وفاعله، والجملة في محل رفع خبر أنا، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي، وتقديره أولم يكفهم إنزالنا. نعم، طيب، لكن باقي أولم يكفهم همزة استفهام، واو عطف على ما تقدم، على حسب ما تقدم، لم يكفهم، لم هذه جازمة وكذا، ويكفهم مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي أصله يكفي، كفى يكفي، فلما دخلت لم فجزمت بحذف حرف العلة أولم يكفي، وضمير ضمير مبني على السكون وهو في محل نسب مفعول به، أولم يكفيهم، ماذا يكفيهم؟ الفاعل ما هو؟ أنا أنزلنا، أي إنزالنا هذا القرآن وهذه الآيات لا يكفيهم. نعم، ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل، وقولك أعجبني ما صنعت. نعم، التقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. أي نعم، يسر في المضارع مرفوع بالضمة لأنه لم يسبقه جازم ولا ناصب، ونون ماذا يسمى؟ نون وقاية، والياء مفعول به. أي نعم، تمسكك أو أن أتمسك، يسرني أن تتمسك، أن هذه ناصبة عاملة ناصبة، تتمسك في المضارع منصوب بأن. بالفضائل كيف تعرفون؟ باء حرف جر، الفضائل مجرور متعلق بالتمسك، لابد أن يكون متعلق بكون وهو فعل أو شيء، فيقول يسرني أن أتمسك، فأن وما ومدخوله يكون بتأويل المصدر يسرني تمسكك، فهنا تأويل بالتأويل ليس اسما صريحا فاعل، هو مؤول اسم مؤول. وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا. نعم، فلا يكون واحد منهما فاعلا. نعم، وقولنا المذكور قبله فعل يخرج المبتدا واسم إن. نعم، لم يتقدمهما فعل البتة. لو هنا كان الشارع رحمه الله ذكر قال وإن كان يسمى إن لكنه إن وأن وكأن ولكن وليت الحروف مشبهة فقط بالفعل، يعني شبه وليس هو الفعل، قال فإنهما لم يتقدم فعل البتة، لكن لماذا تسمونه مشبه بالفعل؟ فلو قال وإن كانت مشبهة في الفعل لكنه ليس في منزلة الفعل في العمل. نعم، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد. نعم، والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في النحو أي هات العقيق، وشتان زيد وعمر شبه فعل ومشبه بالفعل. فشبه الفعل الذي هو يكون بمعنى الفعل رويدة هيهات عليك وكمان يعني شتان. نعم أيوة. واسم الفاعل في نحوه أقادم أبوك فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منهما فاعل. إيه قادم هذا يقوم مقام الفعل. أقادم أبوك لأنها شبه الفعل الذي هو حتى الفاعل والمفعول يعمل فيما بعده ويقول أقادم أبوك. قادم هذا مبتدأ أبوك يعمل عمل الفعل قادم وأبوك أبو مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء المكبرة وأبو مضاف وكاف مبني على الفتح مضاف إليه فالعقيق وزيد ما عطف عليه وأبوك كل منهما فاعل. وفي هذا على كل حال الذي ابن حشام وغيرهم يذكرون يجوز لك أن تعرب همزة استفهام قادم أبوك مبتدأ مؤخر قادم خبر مقدم. هذا عربوها على كل حال تعرف أن هناك نحويين وكوفيين وبصريين وكذا فلا بد من الاختلاف شيئا ما. أيوة خبر. نعم أحسنت يقولون هكذا لكنه يجوز لك أن تعرب مبتدأ وخبرا. نعم ليس يسد مسد الخبر. أقسام الفاعل. أقسام الفاعل وأنواع الطالب منه. نعم قال وهو على قسمين طائر ومضمر. فالطائر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندان وتقوم الهندان وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. نعم يعني أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه. فهذا والفاعل قد يكون ظاهر وقد يكون مزمر. أولا وعقول يقول يحتاج منكم أن أولا تحفظوا الصرف هذه الأبواب الخمسة أو قل أبواب 16 هي قالوا أنه المجرد والمزيد فيه. ما المزيد فيه في المتأخرين ما يسمونه لكن تجد ابن هشام الأنصاري وغيرهم يذكرون المزيد فيه. مثلا قام إذا أردت أن تدخله في قام هذا لازم إذا أردته أن يكون متعديا فتدخله في أي باب؟ باب الإفعال. أقام يقيم إقامة أصله إقواما أي إفعالا. إذا أدخلته في باب استفعال فسين أتا تزيد استقام يستقيم. فلا بد أن تحفظوا أولا هذه المجرد والمزيد فيه. فالذي ليست فيها كلمات زائدة فاء عين لام ميزان. فإذا كان قام على فاء عين لام فهذا مجرد. قام للمفرد قام قاما هي 14 صيغة يسمونه. كيف تصيغها يعني حتى يشمل المذكرين والمؤنثين أو المؤنثات وكذلك المثنى والمفرد والجمع. فقام مفرد مثنى منها مذكر قام والجمع والمرأة واحدة قامت والثنتان وقمنا والمذكر المخاطب قمت هذا قم أمر صار قمت والاثنين قمتما والجمع قمتم وواحدة قمت مخاطبة قمت والثنتين والجمع قمتن لمتنني. نعم وواحد ذكر وأنثى أنا قمت مثل أنا ونحن كذلك قمت يجوز أن يقوله الذكر ويقول يجوز له أن يكون مؤنث. قمنا اثنان أو جمع ما هو كذا. فاحفظوا قام قام قاموا قامت قامت قمنا قمت قمتما قمتم قمت قمتما قمتن قمت قمنا. كذلك استقام استقام استقيم أقام أقيم أكرم أكرم أكرم أكرمت أكرمتما أكرمتا أكرمنا أكرمتم أكرمتما أكرمتن أو أكرمتم أكرمتي أكرمتما أكرمتن أكرمت أكرمنا. احفظوا هذه سهل إن شاء الله، بس أنا كنت وعدتكم أني أكتب لكم، الله المستعان. فأيوة أقول ينقسم الفاعل، ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمن. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، وأما المضمن فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيره. نعم. والظاهر على أنواع، لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمعا سالما أو جمع تكسير، وكل من هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فهذه ثمانية أنواع. وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بحروف نيابة عن الضمة. وكل وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. فمثال الفاعل المذكر المفرد المذكر مع الفعل الماضي سافر محمد. نعم. الفاعل مفرد والفعل مفرد، سافر محمد وحضر خالد و نعم. ومع فعل المضارع يسافر محمد ويحضر خالد. واضح. ومثال الفاعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي حضر صديقان وسافر الاخوان. ومع الفعل المضارع يعني هنا حضر الصديقان، الفعل يكون دائما مفرد اذا كان الفاعل مذكور، سواء كان مفرد الفاعل او مثنى او الجمع. نعم. حضر الصديقان، حضر الصديقان، حضر الصديق الاصدقاء. نعم. وقد يكون قالوا انه اذا عبرت صديق بمعنى الاصدقاء جمع تكسير، ففي هذه الحاله يجوز لك ان تستعمل او تؤنث الفعل حضرت الرجال. نعم جاز هذا، لكنها يكون مفردة، مفرد. إن قومي، هذا من الشعر القديم، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. حضرت الرجال. نعم. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. نعم. أيوة. ومع الفعل المضارع يحضر الصديقان ويسافر الأخوان. نعم. مذكر مع الفعل الماضي حضر المحمدون ويحج المسلمون وحج المسلمون يحج، لا بأس، يحج المسلمون. اي ماضي. ايوه. ومع الفعل المضارع زاغ بصرك، انا فهمتني، زاغ بصرك قرات اخر شيء. ايوه. لا فيه. ومع الفعل المضارع ما عندك؟ عجيب هذه. ومع الفعل المضارع يحضر المحمدون ويحج المسلمون. يحج المسلمون، انا كنت اقول سبقت الى هناك. ايوه. ومثال الفاعل المدفوع جمع تفسير وهو مذكر مع الفعل الماضي حضر الاصدقاء وسافر الزعماء. ومع الفعل المضارع سافرت الزعماء، اقول هكذا، الزعماء سافرت. نعم. حضرت الاصدقاء. مع الفعل المضارع يحضر الأصدقاء ويسافر الزعماء. نعم. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الفعل الماضي حضرت هند وسافرت سعاد. ومع الفعل المضارع تحضر هند وتسافر سعاد. بانت سعاد، بانت سعاد في قلب اليوم مدبول، سافر سعاد. نعم. ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي حضرت الهندان وسافرت الزينبان. ومع المضارع تحضر الهندان وتسافر الزينبان. زينبان والزيانب. نعم. رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب. لا، الحديث جاء في أي الزيانب مو كذا. نعم. نعم. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح المؤنث مع الماضي حضرت الهندات وسافرت الزينبات. ومع المضارع تحضر الهندات وتسافر الزينبات. نعم. ومثال الفاعل المجموع جمع تفسير وهو المؤنث مع الماضي حضرت الهنود وسافرت الزيانب. زيانب، زيانب جاء هنا. نعم. ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الزيانب. ومثال الفاعل وراء ايش؟ جاء واحد العرب كانوا يمرون حمدوا شوية لا تتعبوا. كان العرب إذا كان الماء والكلى فيبنون خيامهم يستخفونهم يوم ذعنهم ويوم إقامتهم، وإذا نفذ الماء والكلى ذهبوا إلى مكان، لكن لما يمرون على الأطلال وعلى ذكريات كانوا يبكون. نعم. أما الخيام فكالخيام ثوابت، بعضهم يبقى بعضهم يسافر، فالذي يسافر يبكي وراءهم. أما الخيام فكالخيام ثوابت، وأرى نساء الحي غير زوينبي كلهن راه. زينب زينبه راحت، زوينب تحبيب يعني. وأرى نساء الحي غير زوينبي. نعم. أيوة معلش. هذا الشعر سبحان الله جاء أحد العلماء من الهند سبحان الله، كان قد لقي كنا الشيخ عبد الحق الحاشمي رحمه الله، عبد الله اللكنوي رحمه الله، كانوا موجودين ولقي معهم وجلس معهم وجلسنا معهم وكذا، فجاء في مبادل الحج فبكى، بكى وتمثل بهذا، قال: أما الخيام فكالخيام ثوابت وأرى نساء الحي غير زوين، وبكى سبحان الله الشيخ رحمة الله عليه. أيضا قدر الله يموت هنا أيضا إقبال أحمد. نعم. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة جميع ما تقدم من الأمثلة بعد المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصريح المذكر. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة بعد فعل الماضي حضر الفتى وسافر القاضي وأقبل صديقي. نعم. مع فعل المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقي. واضح. مثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة، لماذا في فتى ماذا منع من ظهوره؟ التعذر. وقاضي الثقل. نعم. فرقوا بينهما. نعم. وصديقي فيه ثقل أيضا، صديق يكون من الثقلاء. نعم. يكون يعني بحركة مناسبة. نعم. أيوة. قاضي هو الذي فيه. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو المؤنث، وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح المذكر، ومن أمثلته أيضا مع الماضي حضر أبوك وسافر أبوك، ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أبوك. واضح. نستمر ولا نكتفي؟ وصلى الله على خير، لأنهم يخافون هناك إذا وصلوا في البيت ليش تأخرت. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى ألا الناس للآخرين ولكل واحدة لكل واحد زيانب زيانب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.